عداهم صوت الحوراء صبرا صبرا سينال الصابر أجرا صبرا صبرا ناداهم صوت الحوراء صبرا صبرا سينال الصابر أجرا أمرنا من أمر الباري والنصر لنا أرفع الرماح القتال كل رأس برمحة بعيون لمحة جفل من جرحة شلون حامية أطفال وبهاي الشدة لن أفقد وحدة يا من هون شدة ليل والليل شتال صاحت روحي بفؤادي نار تلهب صاحت روحي يا طفلة تغني زينب صاحت روحي بفؤادي نار تلهب صاحت روحي يا طفلة تغني زينب أينها بنت الأبهار والخوف دنا ما أنا بنت الكرار ناداهم صوت الحوراء صبرا صبرا سينال الصابر أجرا صبرا صبرا ناداهم صوت الحوراء صبرا صبرا سينال الصابر أجرا أمرنا من أمر الباري والنصر لنا عد حدها الطفلة نامت من وجلة جنود تبعت ثلاثة ضرب الصوتي أجلس أجفال التوفى ضرب الصوتي ورقية فزت خوفا ضرب الصوتي أجلس أجفال التوفى ضرب الصوتي ورقية فزت خوفا تتقي شرر الأنظار فالجند هنا هانا بنت الكرار ناداهم صوت الحوراء صبرا سينال الصابر أجرا صبرا ناداهم صوت الحوراء صبرا سينال الصابر أجرا أمرنا من أمر الباري والنصر لنا أنا بنت الكراري يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين رجعت لحضاني وتكل لجاني عمه أداني يا جنها طين بجناح قريح وصلت بالفزعة القيد بيدنا فقدت والدنا الهم فرمدة نجوم من همها الطيح ها قد سارت بين الكوفة والشام ها قد سارت كبيغا جوف نظامي ها قد سارت بين الكوفة والشام ها قد سارت كبيها جوف الظامي يا ترى مجرى الأقدار هل حن بنا ها أنا بنت الكرار صبرا نار ناداهم صوت الحورة صبرا صبرا أي سينال الصابر أجرا صبرا صبرا ناداهم صوت الحورة صبرا صبرا سينال الصابر أجرا أمرنا من أمر الباري والنصر لنا العال سوري والشمس بشوري طيع لو قلت تلك يميني ليست بالقيد تقيد تلك يميني قبلها ثور محمد تلك يميني ليست بالقيد تقيد تلك يميني قبلها ثغر محمد نافذون قولي وشعاري الصبر وانا هاي